والصلاة والسلام على رسول الله. في المرة السابقة وصلنا إلى الطريقة الثالثة من طرق التعبير، قلنا طرق التعبير ثلاثة: المساواة والإيجاز والإطناب. المساواة أول شيء، وهي الأصل في الكلام أن تكون الألفاظ على قدر المعاني، لا تزيد عنها ولا تنقص، وهذا هو الأصل في كلامنا. ما تسمعه الآن تقريبا هو من المساواة، أن تكون الألفاظ على قدر المعاني. عندما نقف ونشرح على السبورة نستخدم أسلوبا آخر تقريبا يسمى الإطناب. نعم، الإطناب، أن تكون الألفاظ أكثر من المعاني، يكون المعنى واحدا وتكون الألفاظ متعددة، لأن الشرح يناسبه الإطناب ويناسبه التكرار، وهناك طرق للإطناب. أما عند المراجعة فنحن غالبا نستخدم الإيجاز، وهكذا يقولون لكل مقام مقال ولكل موقف ما يناسبه من الكلام. فتجد القرآن الكريم عندما يخاطب بني إسرائيل تجد أسلوبه الإيجاز، لأنهم في الأصل علماء بالكتاب، هم علماء أهل الكتاب، وهو يخاطبهم بإيجاز. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يكتب للعرب يستخدم الإيجاز، لأنهم يفهمون اللغة جيدا. أما إذا كتب لغير العرب استخدم اللغة السهلة، واستخدم أيضا الإطناب لأنه يوضح المعنى. قلنا الأصل في الكلام هو المساواة، المساواة أن تكون الألفاظ على قدر المعاني والمعاني على قدر الألفاظ، لا يزيد بعضها على بعض. النوع الثاني من طرق التعبير هو الإيجاز. ما معنى الإيجاز؟ أن تكون المعاني أكثر من الألفاظ. والإيجاز له طريقتان، إما إيجاز بالحذف وإما إيجاز بالقصر. الإيجاز بالحذف أنه يحذف من الكلام لفظ أو أكثر، لفظ ربما تكون كلمة أو ربما تكون جملة وربما يكون جملا كثيرة، ولا يحذف من الكلام شيء إلا إذا قام دليل على المحذوف. فإذا لم يقم دليل على المحذوف لا يجوز حذفه، وسمي الكلام رديئا وغير بليغ إذا لم نجد في الكلام ما يدل على المحذوف، لأن المستمع يريد أن يفهم الكلام، ليس ساحرا لكي يفهم وحده ما هو الشيء المحذوف. النوع الثاني من الإيجاز هو إيجاز بالقصر. الإيجاز بالقصر أنك تستخدم ألفاظا واسعة تحتوي كثيرا من المعاني، مثلما قال الله عز وجل أولئك لهم الأمن. فكلمة الأمن كلمة جامعة لكل شيء، أمن من الخوف، أمن من العذاب، أمن على فوات الرزق، أمن من أي شيء يسبب له الخوف. فأولئك، فالله عز وجل جعل جزاءهم أولئك لهم الأمن. قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، فالخلق يشمل كل شيء، خلق الإنسان وخلق الرزق وخلق ما ينتفع به في حياته، وله الأمر، الأمر يشمل كل شيء من التشريع. فهو جمع الربوبية والألوهية في هذه الآية، ألا له الخلق والأمر. فاستخدام هذا إيجاز بالقصر، أنك تستخدم ألفاظا تحتوي كثيرا من المعاني. قلنا بعد ذلك الطريقة الثالثة من طرق التعبير هي الإطناب. الإطناب أن تجعل الألفاظ أكثر من المعاني لفائدة، أنك تجعل الألفاظ أكثر من المعاني لا بد لفائدة. فإذا كانت الألفاظ كثيرة بدون فائدة فهذا عيب في البلاغة، هذا عيب يسمى حشوا أو تطويلا. تقول مثل ما يقول الشاعر وأعلم علم اليوم، أي أعلم ما يحدث في اليوم، والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي، لكنني عن علم ما في الغد أعمى لا أراه. عندما قال أعلم علم اليوم والأمس قبله، لماذا قلت قبله؟ معروف أن الأمس قبل اليوم، فكلمة قبله هذه حشو. ما معنى حشو؟ عندما تضع شيئا في غير موضعه تضع شيئا زائدا في غير موضعه، فهذا عيب في البلاغ. ومثل قول الشاعر أيضا إذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفل. فهمنا أن الطفل هذا في سن صغيرة، كيف يقول تشيب الطفل من قبل المشيب، أي من قبل زمن الشيب. معروف أن زمن الطفولة يكون قبل زمن الشيء، فمن قبل المشي بهذا أيضا حشو لا فائدة فيه. فالإطناب وهو زيادة الألفاظ على المعاني لا بد أن يكون له فائدة. من طرق الإطناب ذكر الخاص بعد العام. وما الهدف من ذكر الخاص بعد العام؟ هو التنبيه على شرف هذا الخاص، مثلما قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى في أقوال العلماء راجح أنها صلاة العصر، فحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى هي تدخل في كلمة الصلوات، فهذه زيادة الألفاظ على المعاني. لكن ما الغرض من ذلك الإطناب؟ هو التنبيه على شرف هذا الخاص. كذلك قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. جبريل وميكائيل كلاهما من الملائكة، فذكر هذا الخاص بعد العام للتنبيه على شرف الخاص. الطريقة الثانية العكس من طرق الإطناب. الطريقة الثانية من طرق الإطناب هي ذكر العام بعد الخاص. وما الغرض؟ هو المقصود هو العام، لكن ذكر الخاص أولا للاهتمام بأمره. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فلا شك أنه ووالديه ومن دخل بيته مسلما هو من يدخل في قوله والمؤمنين والمؤمنات. لكن لماذا قدم هذا الخاص قبل العام؟ للاهتمام بأمره وتخصيصه بالأمر. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، فهذا للاهتمام بأمر الخاص. واضح؟ نعم. كذلك من طرق الإطناب أنه الإيضاح بعد الإبهام. الإيضاح بعد الإبهام، ويكون ذلك غرضه عند المستمع جذب انتباهه، أنه يعطيك أمرا مبهما فتتطلع وتتشوق إلى معرفة هذا المبهم. وأمدكم بما تعلمون، أنت عندما أمدكم بما تعلمون كأنك لا تعلم، كأنك تريد أمدكم بأنعام وبنين. بأنعام وبنين هذا إطناب. إذا أردت أن تستخدم المساواة أقول أمدكم بأنعام وبنين مباشرة، لكن أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، هذا إطناب وزيادة الألفاظ على المعاني. والغرض من ذلك إن جذب انتباه المستمع وتشويق المستمع إلى هذا المبهم. وقضينا إليه ذلك الأمر. كذلك ما هو ذلك الأمر؟ أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. جيد، فيتطلع المستمع إلى معرفة هذا المبهم. التكرار لداع، ودواعي التكرار كثيرة. دواعي أنك تكرر، ربما تكرر لتثبيت الكلام في ذهن المستمع. إيه؟ فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر، هذا إطناب وهي زيادة الألفاظ على المعاني. وما الغرض من هذا التكرار؟ تثبيت هذا المعنى في ذهن المستمع. ربما يكون هناك غرض آخر للتكرار، وهو استمالة المستمع، مثل قوله عز وجل واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. يا أبت يا أبت يا أبت، ما الغرض من ذلك؟ استمالته، جذبه إليه، جذب قلبه إليه بكثرة النداء بلفظ الأبوة. فهذا غرض من أغراض التكرار. ربما يكون التكرار لطول الفاصل. ما معنى لطول الفاصل؟ أقول علمت أني، انظر علمت أني، وانتبه لكلمة أني. علمت أني أحيا ثم أكون طفلا ثم أكون شابا ثم أكون رجلا ثم شيخا و أني أموت. علمت أني كذا وكذا وكذا أني أموت. لماذا كررت أني؟ لطول الفاصل، فصلت بين أني الأولى ثم ذكرت كلاما كثيرا. أصل الكلام علمت أني أموت، صحيح؟ علمت أني سأكون كذا وكذا وكذا وأموت. تفهموني أنني علمت أني بعد الشباب والشيخوخة وكذا وكذا أموت، لا قلت علمت أني بعد الشباب والشيخوخة أني أموت، فكررت أني لطول الفاصل. فعندما يوجد فاصل بين الكلام الأول والكلام الثاني ربما ينسى المستمع ما ذكرته في البداية فأكرره مرة ثانية، فيكون الغرض من هذا التكرار هو طول الفاصل، ربما يكون الغرض التحسر إظهار الحسرة من كثرة تكرار الكلام. هناك أغراض تفهم من السياق للتكرار، أغراض كثيرة. الاعتراض هو أنك تأتي بين الكلام المتصل بجملة لا محل لها من الإعراب، ربما يكون الغرض من هذا الاعتراض الإسراع إلى شيء. الغرض ما الذي جعلك لا تكمل كلامك وفي وسط الكلام تأتي بجملة غريبة؟ الغرض هو الإسراع إلى شيء ما، هذا الإسراع ربما هو إسراع إلى الدعاء، مثل ما نقول قال عمر رضي الله عنه أو بالذنب، جيد، قال عمر رضي الله عنه كذا وكذا، فإذا قلت قال عمر كذا وكذا هذا مساواة. أما عندما وضعت جملة في الوسط فأنا أقصد شيئا، ما الغرض منه؟ الإسراع إلى الدعاء له. وإذا قلت لكم مثلا قال فرعون لعنه الله، هذا إسراع إلى الدعاء بالذنب، إلى الدعاء عليه وليس الدعاء له. ربما يكون الغرض الإسراع إلى الذم، أنني أقول مثل قول الشاعر ولو أن الباخلين البخلاء وأنت منهم، هو يقول للمخاطب وأنت منهم، فجملة اعتراضية في وسط الكلام، يقول ولو أن الباخلين وأنت منهم رأوك تعلموا منك المطالة، يتعلموا منك هذا البخل الشديد. أصل الكلام ولو أن الباخلين رأوك تعلموا منك المطالة، فهو قال ولو أن الباخلين وأنت منهم، فهذه الجملة اعتراض، جملة كاملة لا محل لها من الإعراب، الغرض منها الإسراع إلى الذم، الإسراع إلى الذم. أقول انظروا إن المجتهدين وأنتم منهم، تفهمون، هذا إسراع إلى المدح قبل أن أكمل الجملة الأصلية، فيكون الاعتراض لغرض من الأغراض. طيب إما إسراع إلى الدعاء له أو إسراع إلى الدعاء إليه أو الإسراع إلى المدح أو الإسراع إلى الذم أو غير ذلك من الطرق التي يريد أن يدخلها المتكلم في كلامه. نعم، يقول التذييل. ما هو التذييل؟ تعرف الذيل؟ كلمة أو جملة تأتي بعد نهاية الكلام تحتوي على معنى الكلام السابق، تحتوي على معنى الكلام السابق. وهذا التذييل نوعان، إما تذييل مستقل بنفسه تستطيع أن تأخذ الجملة وتقرأها وحدها فتفهمها. يقول وما جعلنا لبشر، يقول عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، أنك إذا مت هل يخلد أحد بعدك؟ لا يخلد أحد. فهمنا معنى الآية أن كل إنسان إنسى، بعد هذا مباشرة يقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، هذا يسمى تذييلا. ومعنى التذييل أنك تأتي في نهاية الكلام بجملة تحتوي على معنى الكلام السابق، فإن كانت مستقلة بمعناها سمي تذييلا يجري مجرى المثل، كأنها الجملة في النهاية صارت مثلا، جيد، هذا يسمى تذييلا يجري مجرى المثل. وأنت ترى أنك أستطيع أن أقول كل نفس ذائقة الموت وأنت تفهم معناها فهي مستقلة في المعنى. وهناك تذييل لا يجري مجرى المثل، يقول الشاعر لم يبق لي جودك شيئا أؤمله، جودك كثير لم يبق لي أملا، أنا لا أحتاج إلى شيء آخر، لا يوجد في قلبي أمل ولا يوجد في قلبي أمنية أريد أن أتمنى، أنا أحيا الآن وعندي كل شيء. فيقول لم يبق لي جودك شيئا أؤمله، تركتني أصحب الدنيا بلا أمل، تركتني أعيش في هذه الدنيا بدون أمل. لا شك أن الجملة الثانية هي نفس معنى الجملة الأولى، صحيح، وهذا يسمى تذييلا، هذا يسمى تذييل، لكنه لا يجري مجرى المثل، لأنك تفهم معنى أن جودك عظيم وكثير، حقق لي كل شيء، فأنت تركتني أصحب الدنيا بلا أمل. فإذا دخلت وقلت لكم تركتني أصحب الدنيا بلا أمل، هذا الكلام لا يفهم إلا في سياقه، فهذا تذييل لا يجري مجرى المثل. كذلك من أنواع الإطناب الاحتراس. ما معنى الاحتراس؟ هذا نعم الاحتراس أنك تحترس من شيء، تخاف أن يفهم المستمع شيئا خطأ فتضع كلمة أو أكثر، ليس جملة. الاعتراض جملة، أما الاحتراس كلمة في لها موضع من الإعراب، أما الاعتراض فهو لا محل له من الإعراب، جملة كاملة لا محل لها من الإعراب. فمثلا أنت تعرف أن الناس يدعون يقول أطال الله بقاءك، أطال الله بقاءك، أي تعيش طويلا. وهذه الكلمة غالبا يستخدمونها في المدح، لكن أحيانا تستخدم في الذم والدعاء عليه. كيف ذلك؟ من دعاء سعد بن أبي وقاص على أحد الفاسقين، اللهم أطل في عمره وعرضه للفتن. كان يدعو على شخص ظلمه واتهمه زورا بذنب، فقال سعد اللهم أطل في عمره وعرضه للفتن. تفهم؟ يطيل في عمره، لأن الإنسان إذا طال عمره ضعف، وإذا ضعف ربما ضعف عن الكسب والقوت، فإذا طال عمره مع فتنة كان ذليلا وكان عذابا شديدا. أما إذا كانت الفتنة وهو شاب ربما يستطيع أن يتصرف في أموره وأن يدبر أموره إذا كان شابا، أما إذا كان عجوزا، إذا كان شخصا كبيرا في السن غنى فانيا لا يستطيع، فيكون هذا هو الذل. تفهموني؟ نعم. فعندما أقول أريد أن أقول أطال الله بقاءك، فأريد أن أحترس من هذا المعنى، فأقول أطال الله في النعمة بقاءك. تفهم هذا؟ أطال الله في النعمة، فكأن كلمة في النعمة احتراس من معنى سيء، أنا أحترس من معنى سيء ربما يفهمه المستمع، فأقول أطال الله في النعمة بقاءك، أي أنك يطول عمرك في نعمة وفي طاعة، فأفضل شيء طول العمر مع حسن العمل. تفهم؟ هكذا يقول، طول العمر مع حسن العمل هو أفضل الأشياء. نعم، هذه هي طرق الإطناب. نريد أن نقرأها، ما قرأنا هذا الدرس صحيح؟ نعم، نريد أن نقرأه من الكتاب. الإطناب. قال تعالى تنزل الملائكة والروح فيها. من الروح؟ جبريل عليه السلام. الروح الأمين هو جبريل. تنزل الملائكة والروح فيها، فذكروا الخاص بعد العام للتنبيه على شرف هذا الخاص، فأفضل الملائكة وأعظم الملائكة قدرا هو جبريل عليه السلام. تنزل الملائكة والروح فيها، فهذا إطناب وهو ذكر الخاص بعد العام، والغرض من هذا الإطناب التنبيه على شرف الخاص. المثال الثاني. وقال تعالى رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات هذا ليس إطناب. تفهموني؟ أما الإطناب فيما كان قبل ذلك، الإطناب في ذكره اللهم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، لأن هذا كله تستطيع أن تدخله في وللمؤمنين والمؤمنات، فذكر الخاص قبل العام للاهتمام بأمره، لأنك مهتم به فذكرته أولا. وشرحنا هذا، ما معنى الاهتمام بأمره؟ إذا كنت تطلب شيئا من الخير فأنت تطلبه لنفسك أول، لأنك تهتم بنفسك ثم لمن حولك، لمن هو أقرب إليك، مثل ما طلب المغفرة، مثل ما طلب نوح المغفرة من ربه لنفسه أول، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، الأهم فالأهم. جيد، فهذا إطناب والغرض منه الاهتمام بأمر الخاص. الثالث. وقال وقضينا إليه ذلك الأمر، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. فقوله عز وجل وقضينا إليه ذلك الأمر إبهام، ذلك الأمر ما هو ذلك الأمر؟ إيضاح، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، فهذا إيضاح بعد إبهام، والغرض منه جذب ذهن المستمع، وأيضا تثبيت المعنى، لأنك تذكر الشيء مرتين، انظر أنت تذكر الشيء مرتين، مرة مجملا مبهما ومرة مفصلا واضحا، فيكون من ذلك أيضا تثبيت المعنى في ذهن المستمع. وقال عنترة، قال عنترة بن شداد في بعض روايات معلقته: يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. يتكلم عن قومه. عنترة كان عبدا أسود، في أمه أمة وأبوه سيد في قبيلة، فأمه وقعت في الأسر أو ربما كانت أمة حبشية فاستولدها سيدها. ما معنى استولدها؟ أي هو أنجب منها طفلا. هذا الطفل صار فارسا شجاعا شاعرا كبيرا في القبيلة، فهو كان يحب ابنة عمه، لكنه في نظر الناس هو عبد جيد، وابنة عمه حرة جيد، فلا يجوز. فهو كان يريد من أبيه أن يعترف به كأنه حر، كأنه ليس عبدا وهو سيد وليست أمه أما، لذلك كان لا يحب نسبه لأمه أبدا. وهو كان أسود مثلهم، لكنه كان شجاعا، وعند السلم يتركونه، وعند الحرب يدعونه يستغيثون به ويطلبون منه المساعدة. فهو يقول: يدعون عنتر والرماح كأنها، الرماح تعرف الرمح، طيب الرماح كأنها أشطان بئر. ما هي أشطان البئر؟ الحبال التي ترمى في البئر لكي تخرج بها الدلو. وأنت عندما ترى الناس كل شخص معه دلو وحبل جيد، فأنت يقول هذه الرماح في صدر الفرس كأنها حبال بئر، يدعون نعم كأنها حبال تشد، هي دخلت في صدر الفرس، يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر، أي حبال بئر في لبان الأدهم، أي في صدر الفرس الأسود. في الأدهم هو الفرس الأسود، نعم، ولبان الأدهم هو صدر الفرس، والأدهم هو الفرس الأسود. يدعون عنترة والسيوف كأنها، يدعون عنتر والسيوف كأنها لمع البوارق. البوارق جمع بارقة، والبارقة الواحدة من البرق بارقة، ولمع أي ضياء البوارق. يدعون عنتر والسيوف كأنها لمع البوارق في سحاب مظلم، كأنها في السحاب المظلم هو الغبار الذي يكون بسبب الحرب. فيدعون عنتر والسيوف كأنها نعم لمع البوارق، كأن هذه السيوف في وسط المعركة برق في سحاب مظلم. انظر، يدعون عنتر والرباح، يدعون عنتر والسيوف، وهذا تكرار. ما الغرض من هذا التكرار؟ هو إثبات المعنى في ذهن المستمع أنهم لا يدعون إلا عند عنتر. نعم نعم نعم. وكان إذا رأيت هذا كان عبدا لم يكن في حرفته من القراءة ولا الكتابة، تفهموني؟ الشاعر في هذا الزمن إذا أراد أن يقول شعر لابد أن يحفظ كثيرا من الدواوين، وأن يكون مطلعا على بحر من اللغة، يوجد بحر من اللغة في رأسه لكي يستطيع أن يقول وأن يختار اللفظ المناسب في مكانه المناسب، لأن الشعر له قيد وله قانون صعب، فلابد أن يختار لفظا مناسبا بالضبط في مكانه. لكن العرب كانت من فصاحتهم أن وصلوا أنهم فقط بالتلقي، كيف معنى بالتلقي؟ عندما يعيش في هذا المجتمع يسمع كلامه ويفهم لغته يستطيع أن يقول هذا الشعر. لذلك نحن في هذا الزمان نصر نقول أنت عبد حبشي لم يقرأ ولم يكتب وكان شاعرا من أفصح الناس. وقال النابغة الجعدي: ألا زعمت بنو سعد بأني، ألا زعمت، ما معنى زعموا؟ قالوا بدون دليل، قالوا بدون دليل. ألا زعمت بنو سعد بأني، ألا كذبوا كبير السن فاني. ويقول يزعمون أنني كبير السن فاني. فاني ما معنى فاني؟ الشيخ الفاني الذي لا صحة فيه، هالك كأنه اقترب من الموت، اقترب من الفناء، ذهب نعم من الفناء، فنى يفنى. ألا زعمت فني يفنى، ألا زعمت بنو سعد بأني، ألا كذبوا كبير السن فاني. كلمة ألا كذب جملة اعتراضية، جملة اعتراضية. أصل الكلام ألا زعمت بنو سعد بأني كبير السن فاني، بأني كبير السن. إذا نظرت إلى الجملة ستجد أن والياء المتكلم اسم أن وكبير خبر أن، ثم دخلت بين الاسم أن وبين خبر أن دخلت جملة اعتراضية. ألا كذب، ألا حرف للتنبيه، وكذب فعل وفاعل، وهذه الجملة لا محل لها من الإعراب، وغرضها الإسراع إلى التكذيب، أنهم هم يقولون كذا وكذا قبل أن يكمل أسرع إلى تكذيبهم، قال ألا كذب في كلامهم. فالغرض من هذا الاعتراض هنا الإسراع إلى التكذيب، وكما قلنا ربما يكون الغرض الإسراع إلى الدعاء له أو الدعاء عليه أو الإسراع إلى المدح أو الذم أو غير ذلك من الأشياء التي تظهر من السياق. وقال الحطيئة تزور فتى يعطي على الحمد ما له، أنت تزور فتى يمدح شخصا ويقول أنت تزور هذا الفتى وهذا الفتى يعطي على الحمد ما له. ما معنى على الحمد؟ على هنا ليست على، يعطي بسبب الحمد يعطي المال، أنك إذا مدحته وحمدته يعطيك المال. تزور فتى يعطي على الحمد ما له، ثم قال ومن يعطي أثمان المحامد يحمد، والذي يعطي ثمن الحمد يحمده الناس. فهذا يسمى تذييلا، تذييلا. انظر إذا قلت لك من يعطي أثمان المحامد يحمد، أظن أن هذه الجملة وحدها مفهومة، الذي يعطي ثمن الحمد يحمده الناس، من يعطي أثمان المحامد يحمد، هذا تذييل يجري مجرى المثل. نعم، لأنه تستطيع أن تكون هذه الجملة مستقلة في معناها. ويقول وقال ابن نبات السعدي لم يبق جودك لي شيئا أؤمله، لم يبق جودك، جودك أي كرمك، ولم يبق هذا فعل مجزوم على جزم حذف حرف العلة، لم يبق جودك لي شيئا أؤمله، أؤمله أي أتمناه، تركتني أصحب الدنيا بلا أمل، تركتني أصحب الدنيا بلا أمل، هذا أيضا تذييل لكنه لا يجري مجرى المثل. وقال ابن المعتز يصف فرسا صببنا عليها ظالمين صياطنا، صببنا عليها صياطنا، أصل الكلام نحن صببنا، ما معنى صب؟ مثل الماء، لكنه لكثرة الضرب شبه الضرب كأنه ماء ونحن نصب عليها الضرب، جيد؟ صببنا عليها صياطنا، يصف الفرس. فطارت بأيد، فطارت بها أيد سراع وأرجل، يد الفرس القوائم الأمامية وأرجلها القوائم الخلفية، جيد؟ ترمان القوائم الأشياء التي تقوم عليها، الإنسان يقوم على رجلين فقط، أما الفرس والدواب تقوم على اليدين والرجلين. نعم، فهو يقول فطارت بها أيد سراع وأرجل، أي هذه الأيد والأرجل طارت بهذه الفرس من شدة السرعة. فعندما يقول صببنا عليها صياطنا، الصوت، تعرف الصوت؟ نعم، الذي يضرب به، ربما تظن أن هذه الفرس بليدة أو أنها كسولة أو أنها لا تمشي إلا إذا ضربت، فهو أراد أن يحترس من هذا المعنى فقال ظالمين، أي كنا ظالمين لهذه الفرس، صببنا عليها ظالمين صياطنا، فطارت بها أيد سراع وأرجل. البحث، عرفت فيما سبق معنى الإيجاز، ونريد هنا أن نشرح لك نوعا آخر من الأساليب يقابله ويضاده، فتزيد فيه الألفاظ على المعاني لغرض بلاغي. تأمل المثال الأول، تجد لفظ الروح فيه زائدا، لأن معناه داخل في عموم اللفظ المذكور قبله وهو الملائكة. وانظر في المثال الثاني، تجد أن لفظ لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، زائدا أيضا لدخول معناه في عموم المؤمنين والمؤمنات. وكذلك يشتمل كل مثال من الأمثلة الباقية على زيادة لفظية ستعرفها فيما يأتي، وسترى أن هذه الزيادة لم تجئ عبثا. ما معنى العبث؟ بلا فائدة. نعم بلا فائدة، لم تأتي عبثا أي بلا فائدة، إنما جاءت للطيفة من اللطائف البلاغية، للطيفة من اللطائف البلاغية التي تزيد قيمة الكلام وترفع من معانيه. وأداء الكلام على هذا الوجه يسمى إطنابا. ارجع إلى الأمثلة وابحث فيها واحدا واحدا، تجد طرق الإطناب فيها مختلفة. فطريقه في المثال الأول ذكر الخاص بعد العام، فقد خص الله سبحانه وتعالى الروح بالذكر وهو جبريل، مع أنه داخل في عموم الملائكة تكريما له وتعظيما لشأنه، كأنه جنس آخر. ففائدة الزيادة هنا التنويه بشأن الخاص، التنويه التنبيه وإعلاء الذكر. وطريقه في المثال الثاني ذكر العام بعد الخاص، فقد ذكر الله سبحانه المؤمنين والمؤمنات وهما لفظان عامان يدخل في عمومهما من ذكر قبل ذلك. والغرض من هذه الزيادة إفادة الشمول مع العناية بالخاص، العناية الاهتمام بالخاص لذكره مرتين، مرة وحده ومرة مندرجا تحت العام، مندرجا تحته أي داخلا تحته. وطريقه، ما طريقه؟ الهاء تعود إلى أي شيء؟ الإطناب. وطريق الإطناب في المثال الثالث الإيضاح بعد الإبهام، فإن قوله تعالى أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين إيضاح للإبهام الذي تضمنه لفظ الأمر، وذلك لزيادة تقرير المعنى في ذهن السامع بذكره مرتين، مرة على طريق الإجمال والإبهام ومرة على طريق الإيضاح والتفصيل. وطريقه في بيتي عنترة التكرار لتقرير المعنى في نفس السامع وتثبيته، ويظهر هذا الغرض في الخطابة وفي مواطن الفخر والمدح والإرشاد والإنذار. وقد يكون التكرار لدواع أخرى منها التحسر، كما في قول الحسين بن مطير يرثي معنى ابن زائدة عندما يقول فيا قبر معن أنت أول حفرة من الأرض خطت للسماحة موضعا. ما معنى خط المدينة؟ تعرف خط المدينة؟ المدينة وضع شوارعها وخطوطها، وبعد ذلك يكون التخطيط قبل البناء. تعرف يكون التخطيط، فيقول من هو أول من خط القاهرة؟ المعز لدين الله الفاطمي، هذا شخص من الفاطميين يرسمون هذا خط القاهرة ووضع شوارعها ووضع طرقها، ثم بعد ذلك يبدأ العمال في التنفيذ. فيقول هذا القبر، هذا القبر يا قبر معن أنت أول حفرة خطت للسماحة موضعا. هذا القبر هو أول مكان للسماحة، السماحة الكرم، السماحة الكرم. فيا قبر معن أنت أول حفرة من الأرض خطت للسماحة موضعا، ويا قبر معن كيف واريت جوده. يكلم القبر ويقول يا قبر كيف واريت، ما معنى واريت؟ سترت. كيف سترت جوده وقد كان منه البر والبحر مترعا، مترعا أي مملوءا، وقد كان منه البر والبحر مملوءا بهذا الكرم والجود. انظر، فقوله في البيت الأول فيا قبر معن، وقوله في الشطر في البيت الثاني يا قبر معن، هذا تكرار. ما غرضه؟ إظهار الحزن والحسرة، إظهار الحزن والحسرة. أيضا ومنها طول الفصل، كما في قول الشاعر لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. انظر إلى كلمة أني، أني مرتين. لقد علم الحي، الحي من العرب منه قبيلة، الحي اليمانون أي هم من اليمن، أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها، إذا قلت أما بعد أني خطيبها، فتكررت أن مرتين لطول الفصل، لطول الفصل بين الأولى والثانية، ليس طول، لكن إذا هو تركها ربما توهم المستمع أن خطيبها ليست خبر أني الأولى، فهو كأنه لأنه فصل بين كلامه، ليس لطول للفصل، ليس لطول الفصل، هو لمجرد الفصل، أنه ربما لا يفهم المستمع جيدا ما الغرض فيذكر أني مرة ثانية. وطريقه في المثال الخامس الاعتراض، وهو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين في المعنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لغرض يقصد إليه البليغ، فجملة ألا كذبوا قد جاءت في بيت النابغة بين اسم إن وخبرها للإسراع إلى التنبيه على كذب من رماه بالكبر. وقد يكون من أغراض الاعتراض الإسراع إلى التنزيه نحو إن الله تبارك وتعالى لطيف بعباده، فجملة تبارك وتعالى جملة اعتراضية وغرضها الإسراع إلى التنزيه. وقد يكون للدعاء نحو إني وقاك الله مريض، أصلها إني مريض ثم في الوسط أسرع إلى الدعاء له، وقاك حماك من الوقاية، وقا يقي وقاية، فهو وقا بألف كالياء ثم عندما صارت في وسط الكلام كتبت ألفا مثل وعى يعي وقا يقي وقاك الله. لا وقاق هذه من أصل الفعل. وطريقه في المثالين السادس والسابع التذييل، ما هو التذييل؟ وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها توكيدا لها، فإن المعنى في كلا البيتين قد تم في الشطر الأول ثم ذيل بالشطر الثاني للتوكيد. وإذا تأملت التذييل في المثالين وجدت بينهما بعض الخلاف، وذلك أن التذييل في المثال الأول مستقل بمعناه لا يتوقف فهمه على فهم ما قبله، ويقال له إنه جار مجرى المثل. أما في المثال الثاني فهو غير مستقل بمعناه، إذ لا يفهم الغرض منه إلا بمعونة معونة مساعدة، إلا بمساعدة ما قبله، معونة من العون، إلا بمعونة ما قبله أي إلا بمساعدة ما قبله، ويقال لهذا النوع إنه غير جار مجرى المثل. تأمل المثال الأخير تجد أننا لو أسقطنا منه كلمة ظالمين لتوهم السامع أن فرس بن المعتز كانت بليدة تستحق الضربة، وهذا خلاف المقصود، وتسمى هذه الزيادة في البيت احتراسا، وكذلك كل زيادة تجيء لدفع ما يوهمه الكلام مما ليس مقصودا. القاعدة الإطناب زيادة اللفظ على المعنى لفائدة ويكون بأمور عدة منها. تحت يقول لك لفائدة في الهامش، يذكر لك هامشا مفيدا يقول فإذا لم تكن في الزيادة فائدة سمي تطويلا إن كانت الزيادة غير متعينة، وحشوا إن كانت متعينة. فالتطويل ما معنى التطويل؟ عندما تكون الزيادة أنت لا تعرف أين الزيادة، هذا اللفظ أو هذا اللفظ أيهما الزيادة، هذا يسمى تطويل. أما إذا عرفت هذا اللفظ خاصة هو الزيادة هذا يسمى حشو. جيد، انظر يقول حييت من طلل تقادم عهده، هو يكلم طلل، الطلل آثار الديار، وحييت أي نزلت عليك التحية، حييت مبني للمجهول، حييت من طلل تقادم عهده أي صار قديما زمانه، تقادم عهده أقوى وأقفر، انظر أقوى بمعنى أقفر وأقفر بمعنى أقوى، وكلاهما معناها صار خاليا من الناس. هذا كثير، ليس كثيرا، انتبه، إذا كان المعنى قريب جدا حتى أنه لا يوجد فرق بين الكلمة الأولى والكلمة الثانية هذا عيب. أما إذا كانت الكلمة الأولى تفيد شيئا غير الثانية هذا لا يسمى تطويلا. نفس المعنى، لكن إذا قلت كانت قريبا، إذا كانت لا تضيف معنى جديدا، إذا كانت لا تضيف معنى، إذا كان المعنى قريب جدا. مثلا نعم، وجلس من الوقوف، نعم هكذا يقولون، لكن نعم نفس تقريبا المعنى قريب جدا ويستخدمها الناس بعضها. فإذا قلت أقعد اجلس هذا يسمى تطويل، نعم، لأن تقريبا لا يفيد معنى جديدا، صحيح؟ نعم، فهذا يسمى تطويلا. أقوى وأقفر، أقوى وأقفر بنفس المعنى، أنها صارت لا يوجد فيها أحد من الناس بعد أم الهيثم، لكنك لا تعرف أيهما الزائد، أقوى أم أقفر، لا يوجد، لا تستطيع أن تعين، هذا يسمى تطويلا. والحشو كما في قول زهير بن أبي سلمى: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. أين الكلمة الزائدة؟ قبله، نعم، فأنت استطعت أن تعرف الكلمة بعينها فهذا يسمى حشوا. يقول القاعدة مرة أخرى: الإطناب زيادة اللفظ على المعنى لفائدة، ويكون بأمور عدة، منها ذكر الخاص بعد العام للتنبيه على فضل الخاص، وذكر العام بعد الخاص لإفادة العموم مع العناية بشأن الخاص، الإيضاح بعد الإبهام لتقرير المعنى في ذهن السامع، التكرار لداع كتمكين المعنى من النفس وكالتحسر وقطول الفصل، بعد ذلك الاعتراض، وهو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين في المعنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب. نعم، التذييل، وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها توكيدا لها، وهو قسمان: جار مجرى المثل إن استقل معناه واستغنى عما قبله، وغير جار مجرى المثل إن لم يستغن عما قبله. الاحتراس، ويكون حينما يأتي المتكلم بمعنى يمكن أن يدخل عليه فيه لوم فيفطن، يفطن بمعنى يتنبه، فيفطن لذلك فيتنبه لذلك ويأتي بما يخلصه منه. نموذج، النموذج: بين نوع الإطناب فيما يأتي. أنتم ستفعلون ذلك، حاول وفكر عندما أقرأ لك هذه الآيات: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، بياتا أي ليلا، من بات يبيت، نعم، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ماذا؟ التكرار، نعم، النوع الإطناب هنا التكرار، والغرض من هذا التكرار الإنذار، الإنذار، مثل كلا سوف يعلمون ثم كلا سوف يعلمون، غرض من هذا. وكنا التكرار له أغراض كثير وأنت تفهمها من السياق، فإذا كان هذا السياق مثل يا أبتي يا أبتي فهو استمالته، وأما إذا كان هذا التكرار كلا سوف تعلمون سوف يعلمون ثم كلا سوف يعلمون، غرضه التهديد والإنذار. وكذلك أفأمن، هذا الاستفهام غرضه أيضا الإنذار. نعم، وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. تذييل، نعم، هذا غرض هذا الإطناب، نوعه تذييل، والتذييل غرضه إثبات المعنى في ذهن المستمع، تثبيت المعنى، أنه كأنه يلخص الكلام السابق في جملة واحدة. فقال أبو الطيب: إني أصاحب حلمي وهو بي كرم، ولا أصاحب حلمي وهو بي جبن. ما معنى أصاحب حلمي؟ تعرف الحلم؟ الحلم هو الصبر، الحلم وهو الصبر. قال أنا أصاحب حلمي، أكون مع حلمي، عندما يكون هذا الحلم كرم في، ولا أصاحب الحلم إذا كان الحلم في هذا الموضع كان جبنا. تعرف هذا؟ نعم، إذا كنت أصبر والناس يعرفون أنني أصبر وأنا قوي قادر على أن أخذ حقي ثم صبرت، فالآن أنا أصبر. أما إذا كان صبري سيفهم خطأ من الناس أنني ضعيف وجبان لا أصبر، فيقول إني أصاحب حلمي وهو بي كرم. تعرف الواو؟ هذه واو الحال، وهو بي أي عندما يكون كرما. ولا أصاحب حلمي وهو بي جبن، هذا ما نوع الإطناب هنا؟ لا إني أصاحب حلمي وهو بي كرم. نعم، هذا يسمى احترس، أنه يحترس من معنى أي أنا أكون حليما، لكن انتظر، هو أكون حليما عندما يكون الحلم كرما. نعم. وقال النابغة الجعدي يهجو: لو أن الباخلين وأنت منهم رأوك تعلموا منك المطالة. ما هي المطال؟ تعرفون المطال؟ مماطلة، عندما يكون يوجد دين، أنا أخذت منك نقودا، أنت تقول لي أريد نقودي غدا، وغدا أقول لك أسبوع القادم بعد شهر، هذا يسمى المماطلة. تفهم معنى مماطلة؟ يمد في الزمن وفي الوقت، يجعل الوقت طويلا. لا أقول، نعم أقول لك، الاعتراض بجملة لا محل لها من الإعراب، الاحتراس بكلمة واحدة. ما معنى كلمة واحدة في فيما أقصده؟ أنها بكلمة لها محل من الإعراب، وأنت تعرف أن الحال في الأصل أن يكون مفردا، وقد يأتي جملة لكنه يقوم مقام المفرد، وهو بي كرم، هذه الجملة حالية، والأصل في الحال أنه يعبر به في المفرد. لا، فهي إن كانت جملة في الكلام لكنها مفرد وهي لها محل من الإعراب. ماذا؟ وهو بي كرم. نعم، وهو كرم بي مبتدأ وخبر، هو مبتدأ وكرم خبر. ماذا؟ نعم، أصله وهو كرم بي، بي هذا جار ومجرور تقدم على عامله. نعم، يقول لو أن الباخلين وأنت منهم، قرأنا هذا. نعم، رأوك تعلموا منك المطالة، فكلمة وأنت منهم هذا اعتراض، وهذه الجملة لا محل لها من الإعراب، هذا اعتراض، والغرض من هذا الاعتراض الإسراع إلى الذم، الإسراع إلى الذم. لا، هنا الكلام ليس في معناها. ولو أن الباخلين وأنت منهم، إذا قلنا حال من أي شيء، ليست حال، هو يريد الإسراع إلى الذم، لا يوجد قبلها إلا أن مع اسمها. وقالت أعرابية لرجل: كبت الله كل عدو لك. كب، ما معنى كبت؟ أذله، أذله من الذل، يقول الله، هي تقول له أذل الله كل عدو لك، ثم قالت ماذا؟ جعله ذليلا، حقير. كبت الله كل عدو لك إلا نفسك، لأن معروف أن النفس عدو للإنسان، صحيح؟ فهي تريد أن تحترس من هذا المعنى، قالت إلا نفسك. فقالت أعرابية لرجل: كبت الله كل عدو لك إلا نفسك. ما أين الإطناب هنا؟ إلا نفسك احتراس، صحيح، احتراس. وقال تعالى: أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. نعم، إيضاح بعد إبهام، إيضاح بعد إبهام. التمرين الثاني: قال بين مواطن الاعتراض وفائدته في الأمثلة الآتية. طيب سنحاول أن نقرأ هذه التدريبات في البيت، ونريد أن نقرأ الآن أثر علم المعاني، لكن أثر علم المعاني أيضا كلام طويل. نعم انتهينا من علمه، من علم المعاني. جيد، انتهينا من علم المعاني، وهذا إن شاء الله وعلم البديع دروس قليلة، ربما 3 دروس أو 4 دروس ننتهي منها أيضا إن شاء الله في هذا الأسبوع إن شاء الله. طيب نجيبه عن التمرين الأول. لا التدريب الأول علم المعاني وجدته كلاما كلاما طويلا، لا نستطيع أن ننتهي منه في هذا الوقت. نعم، يقول في التمرين الأول: وضح الغرض من التكرار في كل مثال من الأمثلة الآتية. أي عندك 4 أمثلة، 4 أمثلة كل مثال فيه تكرار، ويريد منك أن تعرف الغرض من هذا التكرار. تكلمنا عن أغراض التكرار، ربما يكون الغرض من التكرار التهديد والوعيد، كلا سوف يعلمون. جيد، ربما يكون الغرض من التكرار التقريب والاستمالة، مثل يا أبتي يا أبتي. صحيح، نعم، نريد أن نعرف. قال بعض شعراء الحماسة: إلى معدن العز المؤثل والندى، هناك الفضل والخلق الجزل. إلى معدن العز، المعدن هو المكان، نعم، ليس ما يخرج من الأرض، مكان الإخراج، مكان. يقول عندنا معدن ذهب ومعدن حديد ومعدن فضة، أي المكان الذي نستخرج منه الذهب. يقولون أيضا في هذا العصر منجم، منجم أي المكان الذي يستخرج. يقول الحكومة وجدت معدنا للذهب، معدنا أي مكان استخراج الذهب مثلا، معدن النفط أصل استخراجه، المكان الأصلي. يقول إلى معدن العز، العز المؤثل، المؤثل أي القديم، العز المؤثل أي العز القديم. إلى معدن العز المؤثل والندى، الندى هو الكرم. هناك الفضل والخلق الجزل. هناك الغرض من هذا التكرار التوكيد. هناك إذا أعربت كلمة هناك الثانية ستجد توكيدا. نعم، فهناك الفضل والخلق الجزل. الخلق الجزل أي الخلق القوي. فالغرض من هذا التكرار هو توكيد المعنى في ذهن المستمع، توكيد المعنى في ذهن المستمع. وقالت أعرابية: ترثي ولديها. يا ترثي ولديها، مات ولداها، وهي تقول فيهم شعرا بعد الموت. يا من أحس بني اللذين هما كالدرتين تشظى عنهما الصدف. يا من أحس بني اللذين هما سمعي وطرفي فطرفي اليوم مختطف. يقول يا من أحس بنيي، نعم بنيي ليس بني، بنيي، بني واحد، وبنيين اثنان، وبنيي أي اثنان لي. انظر، نعم، فجاءت 4 ياءات متتالية، وأنا أظن أن هذا عيب في الكلمة، لأنه يسبب صقلا. 4 ياءات، انظر، الياء الأولى مشددة والياء الثانية مشددة. يا من أحس بنيي اللذين هما كالدرتين. تعرف الدرة؟ أحس بمعنى شعر بها. الدرة الشيء الذي لؤلؤة، الدرة كالدرتين تشظى عنهما الصدف. ما معنى تشظى؟ تعرف اللؤلؤة في القديم يجد لؤلؤة يكسرها بحجر فيتشظى الصدف. الصدف هو الشيء الذي يكون في خارج مثل الحجر، هكذا يغلق يفتح وينفتح هكذا، فهو بعض الناس يكسره بالحجر هكذا. يقول تشظى عنها الصدف أي انكسر وتفرق عنها الصدف. يا من أحس بنيي اللذين هما سمعي، يقول بنيي هما سمعي وطرفي، الطرف هو النظر، فطرفي اليوم مختطف، أي بصري اليوم مختطف، كأنه خطف بصري عندما مات ولداها. يا من أحس بنيي، يا من أحس بنيي، إظهار الحزن والحسرة، نعم إظهار الحزن والحسرة. فقال عمرو بن كلثوم في معلقته: بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا، بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا. ويخاطب عمرو بن كلثوم، يخاطب شخصا اسمه عمرو بن هند، هو قتله، لكن هو يخاطبه تقريبا بعد موته، وقتله وبعد قتله قال هذه القصيدة. فقال: بأي مشيئة، المشيئة الإرادة، يقول بأي إرادة عمرو بن هند نكون نحن لقيلكم، القيل مثل الملك، رئيس زعيم، لكن هو ليس ملكا عظيما، هو ملك دون ملك، تعرف معنى ملك دون ملك، مثل الخليفة، ويوجد الخليفة عنده حاكم لمصر، حاكم مصر بالنسبة له قيل، وهي كلمة تستخدم لملوك اليمن خاصة، لملوك اليمن خاصة. نكون لقيلكم فيها قطينا، القطين بمعنى الساكن، وخادم، الخادم. لماذا نكون لكم خداما؟ بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة، الوشاة الكذابون الذين يكذبون، الوشاة النمامون، تعرف النمام الذي يسعى بين الناس بالنميمة، إذا كان يسعى بين الناس بالنميمة سمي نماما، أما إذا كان ينقل الفساد من الناس، من الرعاء إلى الملك، سمي واشيا. تطيع بنا الوشاة وتزدرين، أي تحتقرنا. بأي مشيئة عمرو بن هند، بأي مشيئة عمرو بن هند. في رأيي أنا أن هذا التكرار غرضه الإنكار، نعم، لأن هذا الاستفهام غرضه الإنكار، لماذا فعلت ذلك؟ فلما كان هذا الاستفهام غرضه الإنكار، كان التكرار لزيادة هذا الإنكار، لإظهار هذا الإنكار، لإظهار الإنكار. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ما الغرض من هذا التكرار؟ توكيد المعنى في ذهن المستمع، توكيد المعنى في ذهن المستمع. التمرين الثاني، يوجد التمرين الأول كله كان تكرارا، فهو يريد أن يدربك على أنواع التكرار. التمرين الثاني كله اعتراض، جيد؟ يقول: بين مواطن الاعتراض وفائدته في الأمثلة الآتية. قال العباس بن الأحنف: إن تم ذا الهجر يا ظلوم، ولا تم فما لي في العيش من أربي. يقول: يا إن تم ذا الهجر، الهجر تعرف الهجر أنه يهجره والترك والقطيعة، يقول: إن تم وحدث هذا الهجر يا ظلوم، أي يا ظالم، ظلوم هذا نكرة مقصودة، يخاطب شخصا واحدا، قل يا ظلوم، ولا تم، ولا تم جملة اعتراضية، فما لي في العيش من أربي. يقول: ليس هناك، ليس لي في هذا العيش طلب ورغبة، لا يوجد رغبة في هذه الحياة، إن هجرتني أنا لا أريد أن أعيش بعد ذلك. ولا تم جملة اعتراضية غرضها الإسراع إلى الدعاء، هو يدعو ألا يتم ذلك. ولا تم، إن تم هذا الهجر يا ظلوم، ولا تم، جملة ولا تم جملة اعتراضية، والغرض منها الإسراع إلى الدعاء، أنه يريد ألا يتم هذا. إذا قلت لك مثلا لا يتم هذا الهجر، لا، نعم، ولا تم هذا الهجر، هو يدعو ألا يتم هذا الهجر. مثل ما أقول مثلا، أنصحك نصيحة، أقول: إذا أصابك الإنفلونزا، إذا أصابتك لا قدر الله الإنفلونزا أو المرض، فلا قدر الله، هذه جملة اعتراضية غرضها الإسراع بالدعاء لك، واضح؟ نعم. المثال الثاني: عرفنا الغرض من هذا الاعتراض، يوجد اعتراض ولا تم غرضه الإسراع إلى الدعاء. المثال الثاني، وقال أبو الفتح البستي: إذا حمد الكريم صباح يومه وأن ذاك لم يحمد مساءه. إذا حمد الكريم صباح يوم، الكريم إذا حمد ويمدح الصباح في أول اليوم، وأن ذاك كيف يحدث ذلك لم يحمد مساءه، لم يحمد مساءه. يقول كيف ذلك؟ يقول إذا الشخص استيقظ في الصباح، استيقظ في الصباح وجد الصباح جيدا، لا شك أنه لا يمكن أن يجد المساء جيدا، لأن الدنيا من من من عادتها التغير والتحول. يقول إذا حمد الكريم صباح يوم وأن ذاك لم يحمد مساءه. وأن ذاك هذه جملة اعتراضية، أي وكيف يحدث ذلك أو ومتى يحدث ذلك، لأن أن تستخدم بمعنى متى وكيف ومن أين. نعم، ومتى ذاك ربما يكون معنى ومتى حدث ذلك، لأن كل أيام الكريم تكون صعبة عليه. يقول وأن ذلك الإسراع إلى الاستفهام، غرض هذا الاعتراض هو الإسراع إلى الإنكار والاستفهام. وقال أبو قراش الهذلي يذكر أخاه عروة، يقول نعم يقول تقول تقول أراه بعد عروة لاهيا. تقول دائما عندما يتحدث الشاعر يقول هي تقول، يقصد زوجته، وهو عندما يريد أن يحكي شيئا يحدث له في بيته هكذا يقول وهي تقول، تقول أي زوجتي تقول. تقول أراه بعد عروة لاهيا وذلك رزء لو علمت جليل، فلا تحسبي أني تناسيت عهده ولكن صبري يا أميم جميل. أميم اسمها أميمة، اسمها أميمة ثم حذف تاء التأنيس للترخيم، أميمة نعم اسم امرأة أميمة ثم حذف تاء التأنيس للترخيم مثل فاطمة يقول يا فاطمة. تقول امرأة أميمة هذه تقول أراه بعد عروة لاهيا، أنا أراه بعدما مات أخوه عروة يلعب ويلهو، وذلك رزء وذلك مصيبة، الرزء هي المصيبة لو علمت جليل، وذلك رزء جليل. انظر ذلك مبتدأ، رزء خبر، وجليل صفة لكلمة رز، ولو علمت جملة اعتراضية. جيد، والغرض منها الإسراع إلى أنها جاهلة، إن الإسراع إلى التنبيه على أنها جاهلة، لأن لو علمت لو تفيد الامتناع أي أنها لا تعلم. وذلك رزء لو علمت جليل، فلا تحسبي لا تظني أني تناسيت عهده، لا تحسبي أني نسيت زمنه، ولكن صبري يا أميم جميل. المثال الرابع، إذن لو علمت هذا اعتراض وغرضه الإسراع إلى التجهيل، إلى وصفها بالجهل. الرابع، واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر. أصل الكلام واعلم أن سوف يأتي كل ما قدر، واعلم أن سوف يأتي كل ما قدر. وجملة فعلم المرء ينفعه، فعلم المرء ينفعه الإسراع إلى التنبيه إلى الفائدة، أقول اعلم هذا ينفعك كذا وكذا، فهذا ينفعك الإسراع إلى تنبيهك إلى فائدة الكلام، الإسراع إلى التنبيه على فائدة الكلام. واعلم فعلم المرء ينفعه، كلمة فعلم المرء ينفعه كل هذه جملة اعتراضية. واعلم أن سوف، أن هذه مخففة من الثقيلة محمد، واعلم أنه نعم بعد علم وجاء وفصل بينها وبين المضارع بسوف. نعم، واعلم أن سوف يأتي كل ما قدر، فاعلم أنه نعم. سنجيب عن الباقي غدا إن شاء الله. طيب إن شاء الله غدا ننتهي من علمه، من علم المعاني، وربما نبدأ في علم البديع، وسننتهي في هذا الأسبوع إن شاء الله، ثم يكون بعد ذلك المراجعة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.